كأنهم، وأظن بينهما فرقا، قولا، فلأنهم لا يعلمون قد يكونون معذورين إذا كانوا لا يعلمون، لكن إذا كانوا عالمين لكن نزلوا أنفسهم منزلة الجاهل بإنكار هذا القرآن، فهذا أشد والعياذ بالله وأفظع، كأنهم لا يعلمون. إذا من نظر إلى هاتين الآيتين عرف حال هؤلاء اليهود، وأنهم والعياذ بالله عندهم من العتوب والعناد ما أوجب أن يكونوا غير وافين بالعهد لله ولا لعباد الله. أين خبر كأن؟ ما خبر كأن؟ إيه؟ خبرها محدود. مش التقليد. كأنهم مثلا كأنهم لا يعلمون الكفاية. عندك خلاف كلام يا عبد الله؟ جملة لا يعلمون. جملة لا يعلمون، ماذا تقولون أنتم؟ أيهما أصغر؟ جملة لا يعلمون. كأنهم لا يعلمون، لو حذفت كأن وقلت هم لا يعلمون، وين الخبر صير؟ جملة لا يعلمون، فالخبر موجود لكنه جملة. قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين. نبذ فريق من الذين أوتوا. أي نعم الباء الواو في أوتوا هي المفعول الأول. إيه وين المفعول الأول؟ نائب الفاعل في معنى المفعول به. لو قلت مثلا ضرب زيد، فزيد مضروب، فهو بمعنى المفعول به، ولهذا نائب الفاعل في المعنى مفعول به. يعني في الأصل في المعنى، في المعنى مفعول به. قبل أن تبنى جملة المفعول هو المفعول. أي نعم، قبل أن تبنى المجهول هو المفعول به. قوته ها؟ تصريفه ايه؟ تصريفه يعني تحويله إلى في المضارع ولا إيش؟ لا الواو كيف بني المجهول أصله؟ أصله لو لو كانت مبنية للفاعل لقيل آتوا، كما في قوله تعالى: أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما بني المجهول أوتوا صار المفعول به نائبا للفاعل. الواو ليش كذا؟ الواو أوتوا أي اللي بين همزة وكذا؟ الواو من الفعل، الواو هي الفعل اللي هي الأخيرة. آتوا كيف الأخيرة؟ الواو الثانية نائب الفاعل اسم، والواو الأولى في أوتوا هي فاء الفعل، فهي من الفعل. تعرف الفاء فاء الفعل؟ لا، الهمزة زائدة. فاء الفعل هي الواو. أوتوا أصله أفعلوا، على أصله أفعلوا، فالواو هذه هي فاء الفعل. الآن أوتوا قلنا أنها نائب الفاعل، الواو الأولى. لا، الواو الثاني نائب الفاعل. أنت الحين كل السؤال عشان نفهمنا الواو الأولى هي نائب الفاعل؟ نائب الفاعل لا، الواو الثانية، الواو الأولى من الفعل هي فاء الفعل. قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. اتبعوا أي اليهود ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. تتلوه هنا ليست بمعنى تقرأه، ولكنها من تلاه يتلوه بمعنى تبعه، أي ما تتبعه الشياطين وتأخذ به على ملك سليمان، أي في ملكه. وملك سليمان جمع بين الملك والنبوة، فإن سليمان صلى الله عليه وسلم كان ملكا نبيا، وكل اللي ذكروا في القرآن من الأنبياء فهم أنبياء رسل، لقوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك. خذ هذه الفائدة، لأن بعض الناس يقول الذين ذكروا في القرآن بعضهم ذكر أنه وكان رسولا نبيا وبعضهم ما ذكر أنه رسول، ولكن يقول كل من قص في القرآن فهو رسول، لقوله منهم من قصصنا عليك، فكل الذي قصهم الله على محمد صلى الله عليه وسلم فهم رسل، ومنهم من لم نقصص عليك. واذكر في كتاب إدريس مثلا، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، ولا في قصة في القرآن إن الله يقول وأرسلنا إدريس إلى قوم، إنما في أذكر إدريس فنقول كل من ذكر في القرآن من الأنبياء فإنهم رسل، لقوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليه، يعني منهم الذين قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليك. فهنا نقول سليمان صلى الله عليه وسلم هل هو نبي أو ملك أو رسول؟ كل الثلاثة، نبي ورسول وملك. وعند اليهود قاتلهم الله يقولون إنه ملك، ملك، ولكنه بلا ريب أنه نبي رسول ملك، أعطاه الله تعالى من الملك ما لا ينبغي لأحد من بعده. وداود نفس الشيء، ملك نبي رسول. نعم، يقول سليمان على ملك سليمان، وهو أي سليمان من بني إسرائيل، قبل موسى ولا بعده؟ أو قبل موسى. وإن كان داود عقب موسى، يصير سليمان قبل موسى، يعني إن كان داود عقب موسى سليمان قبل موسى، لا واحد أب للثاني، سليمان هو الابن، ابن داود. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم من كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل منهم وقال إنه نبيهم إلى أن قال وقاتل داود جالوت. وهنا إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، على هذا يكون سليمان بعد موسى، يكون سليمان بعد موسى. وقوله على ملك سليمان وما كفر سليمان، واليهود يزعمون إن سليمان يتعلم السحر وأنه ساحر، نعم، ويدعون هذا، والسحر كفر. ولهذا قال الله تعالى وما كفر سليمان، يعني ليس بكافر، أي ما كفر بسحره حيث زعم أنه كان كذلك، ولكن الشياطين كفروا. وفي قراءة سبعية ولكن الشياطين كفروا، فعلى قراءة ولكن الشياطين كفروا تكون الواو حرف عطف، ولكن حرف استدراك يعمل عمل إن، ينصب الاسم ويرفع الخبر، والشياطين خبرها وجملة كفروا، ما هو الشياطين اسمها وجملة كفروا خبروا. وعلى قراءة التخفيف يجب أن تكون الشياطين بالرفع، ولكن الشياطين كفروا، فنقول هو حرف عطف ولكن حرف استدراك مبني على السكون وحرك بكسر التقاء الساكنين. والشياطين مبتدا وكفروا خبر المبتدا. وقول الشياطين جمع شيطان، وهو على الحقيقة فالشياطين ليست واحدا ولكنهم متعددون كثيرون، لأن له جنودا وذرية، كما قال الله تعالى إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه، وقال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. الشياطين كثيرون كفروا بماذا؟ فسر هذا الكفر بقوله يعلمان الناس السحر، يعلمون الناس السحر، يعني الشياطين كفروا بهذا فهم يعلمون الناس السحر. والسحر في اللغة كل شيء خفي ولطف، كل شيء خفي صار خفيا ولطيفا يسمى سحرا. نعم، فكل شيء خفي سببه ولطف يسمى سحرا. ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا، لأن البيان والفصاحة يجذب النفوس والأسماع، حتى إن الإنسان يجد من نفسه ما يشده إلى سماع هذا البيان فيسحر الناس. الساعة الآن تعتبر سحر ولا لا؟ الآن لا، في المعنى اللغوي، في المعنى اللغوي يعتبر الكمبيوتر ها؟ سحر في بداية يكون سحر، أي في المعنى أصله خفي على عامة الناس، خفي حتى إن الرازي في تفسيره لما قسم السحر وأنواعه قال إن الساعة من السحر، ساعة من السحر، لأنه يخفى سببه. شلون وش اللي خلى مثلا في الزمن الأول الساعة مين مثل هذا الآن، ترقت الأكثر وتعقدت أكثر الآن، وش اللي خليه تنبض الآن عندنا في الساعات الآن اللي تشر من نبض ولا لا؟ وش يخلي هالمسمار هذا اللي يسمونها وش يسمونها اللي يمشي ذا؟ العقارب. وش اللي يخليها تمشي؟ ما نشوف شيء يحركها. وش اللي يخليها إلى منه وسطة الساعة المعينة تسوتت؟ بعضهم بعد جابوا شيء يذن. نعم، كل هذا مما خفي سببه، فهو في اللغة العربية يعتبر من السحر، لكنه ليس هو السحر الذي ورد ذمه، لأن هذا مآله إلى العلم وهو أمر طبيعي صناعي، لكن السحر الذي يراد هو والعياذ بالله التأثير بسبب أدوية ورقى وتعوذات، تأثير بأسباب خفية من قراءات وتعاويذ وأدوية تصنع للإنسان حتى يصيبه السحر والعياذ بالله. وهو أنواع من السحر ما يقتل، يبدأ الإنسان المسحور والعياذ بالله ينقص شيئا فشيئا حتى يموت. ومنه ما يمرض، ومنه ما يزيل العقل ويخبر الإنسان، ومنه ما يغير حواس المرء بحيث يسمع ما لم يكن، أو يشاهد الساكن متحركا أو المتحرك ساكنا. ومنه ما يجلب المودة، ومنه ما يوجب البغضاء. المهم أنه أنواع والعياذ بالله، أنواع وأهله يعرفون هذه الأنواع. نعم هذا السحر حكمه محرم بلا شك، وهل هو كفر أو ليس بكفر هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنه كفر مخرج عن الملة، وأن الساحر يستتاب فإن تاب وإلا قتل، بل بعض العلماء يرى أنه لا توبة له وأنه يقتل بكل حال، ولكن الصحيح أنه ما من ذنب إلا وله توبة. ومن العلماء من يرى أنه لا يكفر ولكن يقتل حدا، يقتل حدا وجوبا، يعني يعدم ولكنه مسلم يصلى عليه. ومنهم من يرى أنه يعزر تعزيرا بليغا إن ارتدع وإلا قتل إذا لم يرتدع بدون قتل، ولكن سيأتينا إن شاء الله في الفوائد أن القرآن يدل على أنه كفر. وقول يعلمون الناس السحر، إذا كان الكفر في تعليم السحر فما بالك في ممارسة السحر، ومن باب أولى. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، يعني واتبعوا أيضا ما أنزل على الملكين، ملكين بفتح اللام وليست بكسرها، والفرق بين الملك والملك أن الملك الرسول والملك الحاكم الذي له سلطة، هذا الملك، وهنا هما ملكين أو ملكين، ملكين ملكين أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى الأرض، أحدهما اسمه هاروت والثاني اسمه ماروت، واحد هاروت وواحد ماروت. ولهذا قال وقوله في بابل، هذا اسم للمكان، أنزل الله في هذا المكان أي في بابل، وهي بلد معروفة في أي مكان؟ العراق. في العراق أرسلهم الله إلى هذا البلد وجعلوا جعلا يعلمان الناس السحر اختبارا من الله وفتنة. لا يقال كيف أنهما ملكان فيعلمان السحر، يقول إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يبتلي قوما ابتلاهم بما شاء، فأراد الله أن يبتلي هؤلاء الناس بنزول هذين الملكين يعلمان الناس السحر. تعال تبي تعلم السحر، صنعة تحصل بها فلوس، نعم، تبدأ تخلي الناس المتحابين يتباغضون والمتباغضين يتحابون، إذا صار لك عدو تقتله وهكذا. لكن مع ذلك ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. سبحان الله العظيم، هذا من تمام النصح، من تمام النصح. ما يمكرون بالناس ويعلمون ويفتحون الباب لهم، لا، من جاء ليتعلم حذره، فما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة ولم نعلم السحر اختيارا ولا رغبة فيه، ولكن اختبارا من الله سبحانه وتعالى. وهذا لله أن يفعل ما شاء، لله أن يفعل ما شاء، والله تعالى قد ييسر أسباب المعصية ليختبر العبد، كما يسرت أسباب المعصية لبني إسرائيل في الصيد في الحيتان يوم السبت، وكما يسرت أسبابها للصحابة رضي الله عنهم وهم محرمون. وشو فيه؟ صيد البر. في صيد البر. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فأنت إذا يسرت لك أسباب المعصية فلا تفتتن، فإن الله تعالى قد يبتليك. ولهذا إذا عدلت عنها مع تيسر أسبابها كان في ذلك منقبة عظيمة لك. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله من الظلم، منعته عفته أن يفعل مع تيسرها له. نعم، فهذا من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذن هذان الملكان ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة. واعلموا أن كثيرا من المفسرين في هذه الآية ذكروا قصص إسرائيلية كلها كذب، كلها كذب. ذكروا أن امرأة حصل منها ما حصل ثم أنها صاعدة إلى السماء وأنها هي النجمة المعروفة بالزهرة. نعم، أنها ركبت في السماء وصارت نجمة. وعلى كل حال كل هذا الذي ذكر هنا كلها إسرائيليات يجب إنكارها، ولا يجوز أن يفسر بها كلام الله تبارك وتعالى. قال فيتعلمون منهما، يتعلمون من؟ اليهود، يعني قال واتبعوا ما تتلو الشياطين، ثم قال وما أنزل على الملكين، ثم قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وهذا يقول العلماء من أشد أنواع السحر، إنه يفرق بين المرء وزوجه. وش زوجه؟ زوجته. نعم، لكنه قلنا مرارا إن اللغة الفصحى زوج للرجل والمرأة، وأن الفرضيين رحمهم الله هم الذين اصطلحوا على أن تكون زوجة للأنثى وزوج للرجل لئلا تلتبس المسائل بعضها ببعض. ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ومن أقوى المودة والمحبة التي تكون بين البشر هي التي تكون بين المرء وزوجه إذا صلحت الحال. فإذا صلحت حال الزوجين فإنه لا يوجد أحد يماثلهما في المودة والمحبة. ومن المعلوم أن المحبة بين الزوجين ليست كالمحبة بين الأم وابنها. أولا فتلك محبة لها لون والأخرى لها لون آخر، لكن الالتئام والوفاق بين الزوجين إذا أصلح الله حالهما لا يكون له نظير، حتى إن المرأة تفدي نفسها بزوجها وبالعكس، وحتى إن المرأة لتدع أمها وأباها من أجل زوجها. فعلى هذا هؤلاء والعياذ بالله يتعلمون ما يفرقون به أي بسببه بين المرء وزوجه. طيب هنا يتعلمون ما يفرقون به، أين المفعول ويتعلمون؟ ما اسم الموصول؟ وهذه من المعرفة اليقين، من المعرفة ما حصلت إلا مفعول واحد. على قراءة لكن عاملة ولا مهملة؟ نعم عاملة. وعلى قراءة لكن لماذا أهملت؟ مفضلة. طيب وهل إذا خففت لكن تهمل؟ لكن وش الدليل من قول ابن مالك؟ لا طيب من استحضر وألحقت بإن لا من هذه لكن وأن مثل هذه، هذه في اتصالها بما أول. وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل، وربما استغنى عنها إن بدأ ما ناطق أراده معتمدا، والفعل لم يكن ناسخا فلا تطيع غالبا بإنزيم وصلا. وإن تخفف أن فاسمها واستكن، والخبر اجعل جملة من بعد أن، وإن يكون فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن فصل ممتنع فلا أحسن الفصل لقد أو نثن أو تنفيسنا ولو وقليل ذكر لو. ايش بعده؟ منصوبها وثابتا أيضا روي. ما ذكرها ابن مالك؟ ها؟ لا، تكون هي للاستدراك فقط، حرف عطف مهملة على أنها حرف عطف، وإذا سبقت بحرف العطف صارت للاستدراك فقط معنى. كان هذه يشوش عليكم سكر. من اللي خلفك؟ عبد الله مصطفى، جيبوا مده اللي هناك خلوها عندكم عشان يتسمع. طيب، قوله تعالى يعلمون الناس السحر، الجملة في يعلمون مش موضعها من الإعراب يا عبد الله؟ يعني فيكم من النحو؟ طيب نعم، جملة حالية من الفاعل في كفروا، يعني حال كونهم يعلمون الناس. طيب، قوله تعالى وما أنزل على الملكين ببابل، وما أنزل مش محل من إعراب، افتح هذه التمجيد الأجزاء. قوله وما أنزل مش محل من إعراب، ما تفعل على إيش؟ ما تتلو، واتبعوا ما تتلو، واتبعوا أيضا ما أنزل على الملكين. الملكين يا إسماعيل تثنية ملك ولا ملك؟ ملك. طيب، يعني فيه ملكان نزل إلى الأرض؟ فيه نزل إلى الأرض. طيب، قوله ببابل هاروت وماروت، سولة كمان ببابل هاروت وماروت، شمنا نزلوا ببابل؟ مش معنى ببابل هاروت وماروت؟ إضافة ببابل هاروت وماروت إذا من المضاف، ها؟ يعني وما أنزل على الملكين ببابل، وهاروت وماروت بدل أو عطف بيان، وليست ببابل مضافة وهاروت وماروت مضاف إليه، ما أصلح، ما أصلح الكلام. قوله إنما نحن فتنة، شو لصالح؟ إيش معنى فتنة؟ الاختبار والامتحان. وما هي هذه الفتنة؟ السحر، يعلمون السحر فتنة من الله سبحانه وتعالى. طيب، هل هؤلاء الملكان خدع الناس أو بين لهم الأمر؟ غانم، بينوا. كيف ذلك؟ أو ما الدليل على أنهم بينوا ذلك؟ بينا الدليل أنهم يقولون إنما نحن فتنة فلا ما علمنا أحد حتى يقولوا إنما نحن فتنة فلا تكفر. طيب، ما الذي يتعلمون من هذين الملكين خليفة؟ وش نوع هذا السحر؟ الله أعلم. ما خبرت؟ إيه ما خبر. طيب، نعم، يفرق الرجل المرء بين المرء وزوجته، ما يفرقون به ما بين المرء وزوجته، صح؟ فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. نعم. طيب، قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ما المراد بالإذن هنا يا أحمد؟ الكون ولا الشرع؟ الشرعي. هل يمكن أن يأذن الله شرعا بالسحر أو بضرر السحر؟ يعني من فتح الكلام على وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وش يصير؟ ها؟ الكوني؟ ما تقولون يا جماعة؟ الكوني؟ طيب، صح. طيب، إذن الإذن ينقسم إلى قسمين، كوني وشرعي. فنريد أمثلة لذلك. مثال الكوني يا ماهر. كوني. الإذن، الإذن اللي بمعنى الكوني، إذن كوني. نعم. إلا بإذنه. صح. وكذلك الأهل معنا أيضا يصح أن نمثل بها. الإذن الشرعي. الله. الإذن الشرعي قبل المساجد نأذن ترفع ويذكر فيها. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذا الإذن شرعي. الفرق بينهما الإذن الكوني والشرعي. يلا شيد. نعم. وقوع المعلوم. والشرعي لا يلزم. صح. ثانيا الفرق الثاني عبد الله. الشرع يكون على ما يحبه الله تعالى. فيما يحبه الله. والكون لا يلزم قد يكون فيما يحبه الله تعالى قد يكون فيما لا يحبه سيدة. أم لهم شركاء وما شرعوا لهم الدين ما لم يأذن به الله، هذا ما لم يأذن به إذنا شرعيا لأنه يكره. على هذا زين، نشوف جل الفوائد اللي معنا. فوائد الآيات من قوله واتبعوا أظن شلون؟ صحيح. هل يخلون نمشي من الغنية هذا غلط؟ قوله تعالى ولا تجدن من أحد. نعم. من هنا؟ سبحان الله. أنا أبيكم يا جماعة تنبهوننا إننا ما نتعدى قراءة إلا إحنا جايبين فوائد، لأنه إذا كثرت علينا أولا أنتم تتعبون بكتابتها، ثانيا ربما أنه معطول الأمد ينسى الإنسان. المقدار. ها؟ المقدار يعني إذا إذا إذا شرحنا إذا فسرنا الليلة فالليلة التالية فيها مناقشة واستنباط الفوائد لازم لازم عشان ما نروح. طيب إذا معنا الله يعيننا وياكم. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمستحسنه من عذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن اليهود أحرص الناس على الحياة، ومن فوائدها أيضا إبطال قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ثم نخرج منها ونكون في الجنة، لأن من كان كذلك هل يكره الموت ما دام هم أولياء الله وأحباؤه؟ نعم، لأنه لا يكرهون ذلك، فهذا يكذب دعواهم أنهم أولياء أبناء الله يعني أولياء وأحباؤه، ويكذب قولهم لن تمس النار إلا أياما معدودات. ومن فوائد الآية أن الناس يتفاوتون في الحرص على الحياة بقوله أحرص، يعني هذه أحرص لهم تفضيل، والناس يختلفون. ولما جاء دخل أحد القواد المسلمين على أحد قواد المجوس وأظنه رسل، قال له إن معي قوما يحبون الموت كما تحبون الحياة، لأن الصحابة رضي الله عنهم أزهد الناس في الدنيا، ولا تهمهم الدنيا إذا كانوا في مرات الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية أن المشركين أيضا من أحرص الناس على الحياة، وأنهم يكرهون الموت. تباركوا يا جماعة. من ناخذه؟ ومن الذين أشركوا، مما يدل على أن الذين أشركوا في القمة في كراهة الموت. ويستفاد من هذين الأمرين كون اليهود أحرص الناس على الحياة، وأن المشركين أيضا حريصون على الحياة، يستفاد منه تشجيع المؤمنين على قتال أعداء الله من المشركين واليهود، لأن اللي يحب الحياة يكره أسباب الموت، لا والقتال من أسباب الموت. هذا مما يقوي عزيمة المسلمين على قتالهم. ولكن ما رأيكم لو أننا قلنا إن المسلمين اليوم يكرهون الموت؟ صحيح؟ ولهذا يعمرون للدنيا أكثر مما يعمرون للآخرة، ويكرهون الجهاد في سبيل الله إلا من شاء الله. طيب، ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن طول العمر لا يفيد المرء شيئا إذا كان في معصية الله. طول العمر لا يفيد المرء شيئا إذا كان في معصية الله. من ناخذه؟ وما هو بمزحزحه من العذاب أي عمر. ويستفاد من غور فهم السلف حين كرهوا أن يدعى للإنسان بالبقاء، فإن الإمام أحمد كره أن يقول الإنسان أطال الله بقاءك. السبب لأن البقاء، طول البقاء قد ينفع وقد يضر، قل لا. إذن الطريق السليم أن تقول أطال الله بقاءك على طاعة الله، أطال الله بقاءك على طاعة الله. أطول الناس في أطول المخلوقات عمرا إبليس، وهو أخسر الناس من وقته، ما نفعه طول العمر. الناس يا شيخ يقولون لو ندري أن الإمام ودرينا أن الإمام خطبة لم يقول الله ما قلنا هذا من الجهاد، يعني الجهاد هذا ما قلنا عجيب ما ندري. اي الله مشكلة، خافوا منهم حاسبين على ما الجهاد شيء يعطون جاه. اي نعم، لكن درهم يقولون لا درهم ما قلنا. يلا هلا يلا هدينا وياهم. طيب خلونا نمشي، انا قال لكم لا تسألون شيء، ان نسأل الفوائد. واستفاد من الآية الكريمة ان الله سبحانه وتعالى محيط بأعمال هؤلاء اليهود كغيرهم، لقوله والله بصير بما يعملون. والبصر هنا بمعنى العلم، ويمكن أن يكون بمعنى الرؤية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فأثبت لله بصرا. فإذا البصير يحتمل أن يكون بمعنى العلم، أو أن يكون بمعنى البصير أي الذي يرى ما يعملونه، والأول أين أعم؟ الأول أعم العلم. قال الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. يستفاد من هذه الآية أن من الناس من يكون عدوا لملائكة الله لقوله قل من كان عدوا. وجه ذلك أن مثل هذا الكلام لو لم يكن له أصل لكان لغوا من القول. لولا أن هذا موجود لكان التعبير بمثل ذلك لغوا من القول، والقرآن منزه عن اللغو. ويستفاد من الآية الكريمة أيضا فضيلة جبريل عليه الصلاة والسلام، فإن الله تعالى دافع عنه. ويستفاد منه ذكر الوصف الذي ينبغي للإنسان أن يكون وليا لجبريل. من أين يؤخذ؟ فإنه نزله على قلبه، يعني ومن كان هذا وظيفته فإنه يتخذ عدوا وليا، اتخذ وليا. وهذا الذي سلكناه الآن أحسن مما ذكرنا لكم أن صاحب الجلالين سلكه، حيث قدر جواب الشرط فلم يتغير. وقلنا إن جواب الشرط هو قوله فإنه نزله، يعني والمعنى فإن جبريل لا ينبغي أن يكون عدوا، أن يتخذ عدوا، بل يتخذ وليا. ويستفاد من هذه الآية الكريمة علو الله، ذات علو الله نزله، لأن النزول ما يكون إلا من أعلى. والقرآن بلا شك كلام الله، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ويستفاد من هذا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد وعى القرآن وعيا كاملا لا يتطرق إليه الشك، لقوله نزله على قلبك، لأن ما نفذ إلى القلب حل في القلب. طيب، الكلام قد ينزل على الأذن، وين يصل؟ يمكن ما يتعدى الأذن، لا يتعدى الأذن، لكن إذا نزل على القلب معناه نفذ من الأذن إلى القلب وحل فيه، وإذا حل في القلب فهو في حرز مكين. ويستفاد من هذه الآية أن هذا القرآن إنما نزل بأمر الله، قوله لقوله نزله على قلبك بإذن الله، والإذن هنا ما تقولون فيها، كوني ولا شرعي؟ نعم، إذا كانت الباء للسببية فهو كون، وإن كانت الباء للمصاحبة نزله على قلبك بشرع الله فإنه يكون شرعيا. ولا مانع من حمل الآية عليهما جميعا لأنها تحتملهما وتصح. ويستفاد من الآية الكريمة الثناء على القرآن من وجوه ثلاثة: أنه مصدق لما بين يديه، وأنه هدى، وأنه بشرى للمؤمنين. كذا؟ طيب، يستفاد منه أيضا من هذه الآية أن القرآن قد أخبرت به الكتب السابقة، كيف؟ لأن معنى مصدق لما بين يديه على وجهين. الوجه الأول أنه شهد لها بالصدق، شهد لها بالصدق وأنه حق، فإن القرآن يأمر بتصديق التوراة والإنجيل والكتب السابقة. والوجه الثاني أنه نزل مصداقا لما أخبرت به، فإنها أخبرت به فصدقها. نعم. طيب، ويستفاد من هذه الآية أيضا أن القرآن هدى لجميع الخلق. ها؟ نشوف الآن، تناقش حنا يقول فيه، هل للمؤمنين متعلقة ببشرى فقط أو بهدى وبشرى؟ نعم.